بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب من الفقه عن مذهب الإمام أحمد بن مقدمة المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: باب زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة ويومه، وقدر الفطرة صاع من البر أو الشاعر ليلة العيد ويومه. ليلة العيد ويومه، وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا، ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرته من تلزمه منته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه. فإن كانت مهنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرتهم عليهم على حسب مهنته، وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين. يجوز أن يعطى الواحد ما تلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. زكاة الفطر، وتسمى أيضا زكاة البدن، لأنها تخرج عن النفوس بعدهم، وهذه الزكاة أوجبها الله سبحانه وتعالى على المسلمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وأيضا طعمة للمساكين. قال صلى الله عليه وسلم: أغنوهم في هذا اليوم عن سؤال الناس، لأن العيد يوم فرح، فيوسع على الفقراء حتى يفرحوا مع عامة الناس، وطبعا هنا حتى يشارك كل المجتمع في هذه الشعيرة العظيمة من المواساة ومن استشعار معنى التكفير عما قد يكون ندى عن الصائم في لسانه أو جوارحه ما يقدش صومه. أقول يعني يسر الله سبحانه وتعالى هذه الشعيرة فجعلها سهلة، ينفق الإنسان من غالب قوت بلده. القوت الغالب هو الذي يخرج منه على ما سيأتي، ويخرج عن نفسه وعمن يعول أو يمون، يعني من يتكفل بمؤونتهم وإعالتهم إذا كان عنده فضل عن قوت نفسه وعياله ليلة العيد ويومه يوم العيد. يعني إذا كان عنده ما يغنيه، يعني الزائد عن يوم العيد وليلة العيد، ليلة العيد طبعا تسبق يوم العيد، إذا كان عنده زائد عن ذلك فإنه يكون من أهل الزكاة. وهنا ننظر إلى الزائد، فإن كان يوفي عن نفسه فيتعدى إلى غيره ممن يمون من عياله، يبدأ بزوجته ثم أبنائه ثم والدينه ثم من يعني يتكفل بإعالتهم إن كان هو المعيل لهم. وطبعا هذه مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على كل مسلم عنده هذا الفضل، هذه الزيادة على نفسه وعمن يعول من المسلمين. هذا رأي جماهير أهل العلم، أنها لا تخرج عن غير المسلمين حتى لو كانوا في عياله، في يعني نفقته وكفالته، فإنه لا يخرج عنهم باعتبارهم ليسوا بمسلمين. ولذلك سميت زكاة الفطر، وسميت أيضا زكاة البدن. ثم ذكر القدر الواجب مما يخرج من الطعام في هذه الزكاة. قال: وقدر الفطرة، الفطرة اسم للقدر المخرج من الزكاة الواجبة في هذا اليوم. قال: صاع من البر، البر القمح معروف، أو الشعير، أو ما يتخذ من البر والشعير على أي هيئة، دقيق أو سويق. طبعا الدقيق هو المطحون الطحين، والسويق هذا مخلوط مع بعض الماء أو من التمر أو من الزبيب. التمر طبعا معروف، والزبيب هو العنب المجفف. وهذه ورد فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت تتخذ في حياته صلى الله عليه وسلم قوتا. وورد أيضا الإخراج من الأقط، والأقط اللي هو الحليب أو اللبن المجفف يتخذ، كان طبعا إلى عهد قريب يتخذه الناس ويقتاتون به. طبعا بعض هذه الأطعمة الآن ليست بقوت، ولذلك لا ينبغي أن تكون محلا للزكاة، لأنه لا ينتفع بها الفقير. يعني ربما ينتفع بالقمح، لكنه لا ينتفع بالشعير ولا بالأقط ولا بالزبيب. الآن ينتفع أكثر ما ينتفع بما نخرجه اليوم، عادة أهل الكويت مثلا إخراج الأرز. فالرز الآن أكثر ما ينتفع به الناس، وهو أكثر قوتهم. ولذلك المفتى به هنا أن الزكاة تخرج من هذا أصالة. فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. يعني طبعا هنا إذا ما وجد هذه الأطعمة يقصد، طبعا هنا بعض العلماء قصر الزكاة في هذه الأصناف إذا وجدت. والصحيح كما قلنا أن العبرة ليس في هذه الصنوف الموجودة أو غير موجودة، وإنما هو فيما يقتات به الناس ويعتبرونه في طعامهم وقوتهم. طبعا هنا يقول: من لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته. يعني من كان مسؤولا عنه يوم العيد وليلته في إطعامه، وقال بعضهم بل في رمضان كله، وبعضهم قال بل من كان يلتزم مؤنته طوال السنة. طبعا هنا يعني فيه احتياط، من كان ملتزما بمؤنته فإنه يخرج عنه الفطرة. طبعا يبدأ بنفسه ثم يتحول إلى من ينفق عليه. إذا شح الموجود عنده من الفضل عن كفاية الجميع يخرج ما يستطيع، بل حتى لو نقص عن مقدار الصاع فإنه يخرج ما عنده، حتى لو كان نصف صاع، ثلث صاع، ربع صاع، المهم أنه فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا كان عنده زيادة عن ذلك فإنه يخرج القدر الشرعي. ولاحظوا هنا الصاع مكيل، يعني المعتبر هنا في زكاة الفطر هو الكيل. والآن بعض بلاد المسلمين تحول هذا، تحسب غالب القوت بما يساويه ويقابله من الأوزان. مثل احنا عندنا الآن نحسب مثلا كيلوين ونص من الرز اللي نأكله عادة، رز التموين أو ما يشبه من الرز البزمتي وغيره. فهذا يعني لا بأس به إن أمن الإنسان أن يكون نظيرا للكيل. إن كان بعض أهل العلم يرى أنه تلتزم في المقادير الشرعية ما قدره الشارع. هنا ذكر مسألة، أنه أحيانا بعض الناس يجتمع في مؤنتهم أكثر من واحد، ومثل بالعبد إذا كان له شركاء من اللي طلع عنه الزكاة إذا كان مسلما، أو إذا كان إنسان فقير وله أقرباء من درجة واحدة كلهم ينفق عليه، طيب من اللي يتكفل بفطرته؟ هنا ننظر إلى النفقة مقدارها، فقد يشترك به بالنصيفة، يعني يكون نصف الصدقة عليه والنصف الثاني عن الآخر، إلا أن يتكفل بها أحدهما. وكذلك في العبد، والآن يتكلم عن من تجب عليه، وهذا لا يعني بالضرورة أنه لا يجوز في مثل هذه التبرع والكفالة، مثل ما يفعل الآن بعض الآباء يخرج عن أبنائه، وأبنائه يعني قادرون على يعني كفاية أنفسهم. فهنا المقصود في الزكاة هنا هي ظهرة من جهة، وهي أيضا مواساة، ولذلك تتحقق فيها النيابة. فلو كان عندنا عبد مثلا فيه شركاء، إن كانوا شركاء على السوية، يعني هذا يملك 50% وهذا يملك 50%، فهي عليهم بالسوية. لو كان مثلا ربعة لرجل، ثلاثة أرباع لرجل آخر، فهذا عليه الربع وهذا عليه الثلاثة أرباع. لو كان مبعضا، المبعض اللي بعضه حر وبعضه رقيق، فهنا نشوف نسبة الحرية، فتجب عليه وتجب على مالكه. فإن كان نصف حر مثلا، نصف الصاع عليه والنصف الثاني على من يملك نصفه الآخر. هذا طبعا نتصورنا صورة التبعيض في العبيد في بعض الصور التي تمتنع فيها السراية. طبعا ذكر هنا أنه هناك آداب تراعى في زكاة الفطر، من ذلك أنه هذه الزكاة تجب بغروب شمس يوم آخر يوم من رمضان، يعني بدء ليلة العيد، سواء رأينا الهلال أو أكملنا عدة شعبان 30. فهنا وجبت، هذا وقت الوجوب. طبعا يستحب أن تخرج قبل صلاة العيد، هذا وقت الفضيلة بالنسبة لها، لكن وقت الإجزاء قبل ذلك، من تبدأ من بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. وهناك وقت رخصة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تيسيرا عليهم وعلى الفقراء حتى يتمكنوا من الاستعداد للعيد، أن يتقدموا بالصدقة بيوم أو يومين. وبعض العلماء التزم هذا، وهو المذهب هنا مذهب أحمد، أنه يلتزم يوم أو يومين ولا يزيد عن ذلك. وبعض العلماء رأى أن هذا مبني على المصلحة، فإن احتاج إلى أكثر من ذلك فعل. ولذلك يروى عن الشافعي رحمه الله أنه له أن يقدم صدقة الفطر من أول رمضان. لكن احنا نقول هذه الرخص يلتزم فيها بقدر الداعي والحامل عليها، فالأصل في الشعائر أنها تؤدى في أوقاتها، خاصة أن العلماء لا يختلفون أن وقت الفضيلة هنا هو بين صلاة الفجر وبين صلاة العيد، لكن قد يكون هناك مشقة في تأخيرها إلى هذا الوقت، وعسر وصعوبة، مثل ما الآن اللجان تعلن تقول والله آخر ليلة نستقبل فيها صدقات الفطر ليلة 27 مثلا أو يوم 26، لأنهم يحتاجون إلى نقل هذه المؤن، ويحتاجون هم إلى التجهز للعيد وغير ذلك. فلذلك يعني هذه الأمور تقدر بقدرها. طبعا هنا لا يجوز أن تؤخر عن يوم العيد، لأن هذا هو وقتها، وإن كان هذا وقت طبعا بعد صلاة العيد وقت مكروه، والبعض يراه وقت قضاء. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل لو فات وقت إخراجها اللي هو بصلاة العيد هل تسقط الزكاة وتصير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد صدقة من الصدقات، أو أنها تسقط، يعني يسقط أداؤها ويلزم قضاؤها، فتكون صدقة من الصدقات، يعني لم تؤد في وقتها الذي حدده الشارع الحكيم، لكنها تلزمه. طبعا هذه مسألة فيها خلاف في قضاء زكاة الفطر، لأن قالوا هذا واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى، وهو لا يسقط بالتفريط، وإنما الشأن والعادة في الواجبات أنها إذا أخرت عن وقتها لم تؤدى أنها تقضى. ولذلك المذهب في هذه المسألة أنها تقضى، تكون واجبة عليه، وإن كان هذا يخالف ظاهر الحديث أنها صدقة من الصدقات، لكن طبعا ممكن أن يؤول على هذا المعنى. طبعا إذا قلنا لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين، ويجوز أن يعطى واحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. طبعا هنا يعني القصد أن لو كان إنسانا عنده زكاة فممكن أن يفرق هذه الزكاة على مجموعة، وممكن أن يعطيها كلها إلى واحد، بل ممكن أن أكثر من مزكي يجمعون زكاتهم على واحد. فالمسألة مبنية على الحاجة، حاجة الفقير، فهناك فقير أسرته كبيرة لا تسد حاجة صاع أو صاعين، ربما يحتاج إلى آصع كثيرة، وهناك فقير يمكن ربما يكفيه صاع، فيعني يتصور أن الواحد يأخذ زكاته ويفرقها على أكثر من فقير، ويتصور أن يجتمع مجموعة من المصدقين على فقير واحد ويعطون، هذا كله لا دليل على منعه، فإعطاء الزكاة مبني على الحاجة. طبعا تبقى هنا مسائل متعلقة بزكاة الفطر وهي محل كلام الناس سنويا، وهي قضية هل تجزئ القيمة. طبعا أبو حنيفة رحمه الله على أصله أن الزكاة إنما وجبت سواء في زكاة المال أو زكاة الفطر، إنما هي وجبت في القيم، هذا هو الأصل فيها، ولذلك في زكاة الفطر ينظر هنا إلى المعنى ويستأنس بما ورد من الأحاديث، أغنوهم عن سؤال الناس، طعم للمساكين، دعوة إلى التوسعة عليهم والتيسير عليهم، ينظر فيه إلى ما يحقق لهم ذلك، فإن كان يتحقق بالطعام حقق بالطعام، وإن كان يتحقق بالمال حقق بالمال. أما الجماهير من الحنابلة والشافعية قبلهم وقبل الجميع المالكية فإنهم يرون أنها لا تجزئ إلا طعاما، وطبعا المالكية من أشد الناس في ذلك، يقولون بأنها لا تجزئ، والآخرون ينصون على ذلك. هذه مسألة معشر الأخوان يعني لا شك أنها الأحوط، لكن لا ينبغي الإنسان إذا رأى الناس يخرجون المال وهم يفتون في ذلك، أو في بعض البلاد التي تنتهج أو تلتزم المذهب الحنفي، لا يقال بأن هؤلاء ما زكوا. فالمقصود هنا أن دعوة الناس إلى إقامة الشعائر حسب ما وردت هو الأولى وهو الأحوط وهو الأبرأ للذمة، بشهادة يعني واتفاق جميع المذاهب، حتى الحنفية يقولون بأن إخراج الطعام هو المجزئ وهو يعني الموافق للسنة، لكن كون غيره مجزئ هذا محل نظر. ولذلك هنا إذا أفتى الناس مفتن أو الدولة أفتت بأن هذا يجري عليه العمل، فلا ينبغي أن يشكك الناس في شعائرهم. وكذلك لجان الزكاة هنا ينبغي أن تلتزم بنية المخرج أو تعرفه ما تفعل، يعني بعض اللجان تقول احنا نأخذ من الناس ألفالهم من المال ونحوله إلى طعام، ما يصير هذا إلا بالاتفاق مع المصدق، فربما يكون هناك قصد للمصدق في إخراج المال، لكن لو اشترطنا عليه قلنا له ترى نحن لا نخرج الأموال وإنما نخرج الطعام، فمالك هذا راح يتحول إلى طعام، فهذا هنا أبرأت اللجنة الذمة، فهو إن شاء أعطاها وإن شاء انصرف إلى غيرها. أما أن نتصرف بدون علم المصدق فهذا ليس إلينا، لأن احنا مجرد وكلاء عن المصدق اللي المخرج للزكاة. هذه بعض المسائل المتعلقة بزكاة الفطر. طيب الباب اللي بعده باب إخراج الزكاة. قال رحمه الله: باب إخراج الزكاة، لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتارك المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن ترك قبله سقطت، ويجوز تعجيلها إذا كان لا نصاب، ولا يجوز قبل ذلك، فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه، اندلف المال لم يرجع على الآخذ، ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها. نعم، طبعا إخراج الزكاة هنا ذكر جملة من الأحكام، بعضها متعلق بوقت إخراج الزكاة، وبعضها متعلق بمن تدفع إليه الزكاة، وسيأتي تفصيل بيان من هم أهل الزكاة. ذكر في المسألة الأولى أن الزكاة إذا وجبت فإنه لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها ما دام قادرا على إخراجها، ولذلك ورخص العلماء هنا في التأخير اليسير لمصلحة، مثل إنسان عنده جار والجار أولى بالصدقة والإحسان والبر من غيره إذا كان فقيرا أو عنده قريب، وهذا القريب يقدم عن قريب، يعني هو الآن مسافر سيتأخر سيأتي بعد يوم أو يومين فينتظره ويعطيه الزكاة، فيرخص في الانتظار اليسير. لكن إذا كانت المدة تطول فينبغي هنا أن يخرج الزكاة ولا يؤخرها. ماذا يترتب على تأخير الزكاة؟ يترتب أمران: الأول الإثم، لأن ذمة هذا الإنسان الآن مرتبطة بإخراج هذا المال، وهذا المال حق للفقير، منعه وجعله في يده، وهذا ظلم. ولذلك الشق الأول الذي ينظر إليه الإنسان ويخافه المكلف وهو يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى أن يقع في الظلم وبالتالي يأثم. والشق الثاني يتعلق بيده على المال. الآن إذا وجبت عليه الزكاة واستقرت وأخر إخراجها، هنا يترتب عليه أنه لو تلف المال بعد وجوب الزكاة لم تسقط عنه الزكاة، لأنها وجبت عليه وهو قصر في إخراجها، وبالتالي هنا لو تلف المال صار مدينا بالقدر الواجب للزكاة، لأنه ليس ماله، هو لما وجب صار مال الفقراء، أوجبه الله في ماله، فيده عليه يد مؤتمن، فإذا تأخر صارت يده عليه يد ضامن، فإذا تلف في يده فيسأل ضمانه ويكون مسؤولا عنه. ولذلك قال: فإن فعل، يعني أخر إخراجها فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة. أما لو تلف المال قبل وجوب إخراجها، يعني لو كان عندها النصاب مال ثم قبل النصاب تلف المال، فهنا سقطت عنه الزكاة، لأنه لا تجب عليه الزكاة إلا وقت وجوبها وهو بتمام الحول. هذه في مسألة التأخير. أما في مسألة التقديم فإن الشارع الحكيم جوز تيسيرا على المكلفين ومواساة للمحتاجين أن تقدم الزكاة وتعجل بشرط أن يكتمل نصابها، لأن عندنا النصاب شرط وحولان الحول شرط، فممكن أن تقدم عن حولان الحول إذا كان هناك نصاب، ولذلك قال: يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك، يعني قبل أن يكمل النصاب. فهنا التعجيل إذا عجلها إلى مستحقها، وهنا طبعا العلماء اختلفوا في الترخيص أيضا في التعجيل، فجوزه بعضهم إلى مدة قريبة وجوزه على المذهب سنة أو سنتين، وهذا طبعا فيه توسع للناس، خاصة في الحالات التي تقع فيها النكبات في بعض بلاد المسلمين، فيواسي المسلمون إخوانهم. هذا على القول طبعا بنقل الزكاة الذي سيأتي الإشارة إليه في المسألة الأخيرة. فالمقصود هنا أنه يجوز تعجيلها بشرط كمال النصاب. قال: ولا يجوز قبل ذلك، فإن عجلها، ولا يجوز قبل ذلك هي مسألة طبعا هنا أصولية، وهي: هل يتصور وجود المسبب قبل وجود السبب؟ يعني الآن إحنا النصاب وحولان الحول سبب لوجوب الزكاة، فكيف نخرج الزكاة قبل وجود السبب وهو حولان الحول؟ هذه مثل مسألة الكفارة قبل الحنف، من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها. فهنا اختلفت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكفر أولا ثم يأتي اليمين ثم يأتي الذي يعني حلف على عدم فعله، أو يأتيه أولا ليحنث باليمين ثم يكفر؟ فورد في الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. كيف تتقدم الكفارة عن الحنف والكفارة سببها الحنف؟ فقالوا هنا هذه المسائل جازت استثناء ورخصة تيسيرا للعباد. وهذه المسألة على هذا النسق والنحو، أن تقديم الزكاة عن وقتها إنما هو من باب التيسير ومراعاة أحوال الناس. قال: ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك. ثم قال: فإن عجلها إلى غير مستحقها. الآن هو الآن أخذ بالرخصة في التعجيل، لكنه أوقعها في يد غير مستحقها. هنا لم يجزئه هذا التعجيل ولم يجزئه هذا الإخراج، وينبغي أن يخرج الزكاة مرة أخرى، حتى لو صار عند وقت الوجوب من أعطاه المال من أهل الزكاة. يعني مثلا أعطاها غني فافتقر، لما قدم الزكاة كان يظنه فقيرا بان غنيا، لما وجبت عليه الزكاة صار بالفعل فقيرا. لا، هو وقت الإخراج هو المعتبر أن الزكاة دفعت إلى غير أهلها، فما دامها دفعت إلى غير أهلها لم يجزئه هذا الإخراج. طبعا هنا يستطيع أن يسترجعها منه إذا بقي المال، إذا أعطى المال إلى غير مستحقة فله أن يطالبه به، خاصة إن غرر به. قال: وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه. العبرة هنا في وقت الإخراج، ما دام قد أخرجها صحيحة لرجل أو إنسان من أهل الزكاة من أصحابها فلا بأس بما صار وراء ذلك. العبرة هنا عند الإخراج، هو كان موجودا حيا فمات قبل أن ينتفع بهذه الزكاة، وراح المال إلى الورثة، وقد يكون الورثة أغنياء ما له دخل. أعطاه الزكاة كان فقيرا فاستغنى، ما له دخل. كان مسلما فارتد عياذا بالله، ما له دخل. هي برئت ذمته ما دام عند الإخراج والإعطاء من أهل الزكاة، ولذلك قال: أجزأت عنه. وإن تلف المال، انتلف المال لم يرجع على الآخذ. يعني لو تلف المال عند من أخذه لم يرجع على الآخذ، لأنه أخذه على وجهه. ولا تنقل الصدقة، هذه مسألة طبعا المسائل الخلافية الكبيرة، إن كان العمل الآن على خلافها. لا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة، يعني مسافة السفر، إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها. إذن هو ضيق الصورة وقال الأصل أن الزكاة تخرج من البلد لأهل البلد، وعمدتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: وأعلمهم أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ماذا أقوى ما تعلق به القائلون بذلك؟ ومن نظر إلى أن بلاد المسلمين واحدة قال هنا تسد حاجة الأقرب فالأقرب، فإن وجدت كفاية عند البلد فلا بأس بنقل الزكاة. وهذا يشعر به بعض ما روي عن معاذ نفسه في اليمن، في أن بعض الأموال كان يجلبها ويأتي بها إلى بيت المال. عموما نقل الزكاة ينبغي أن يلتزم فيه حاجة الناس، إذا سدت حاجة البلد فلا بأس بنقلها، وكذلك لا بأس به كما يفتى به الآن في الكوارث العامة التي لا يمكن الانتظار فيها. يعني أحيانا تقع كارثة أو مصيبة عظيمة ما تحتمل الانتظار، ولذلك هنا يفتي أكثر أهل العلم بنقل الزكاة في هذه الصورة، مثل ما يحدث الآن لإخواننا في سوريا رفع الله سبحانه وتعالى عنهم، وفي مينمار وفي غيرها من بلاد الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة، وأن يحفظنا وإياكم وفق ما يحب ويرضى. يبقى هنا مسائل متعلقة بأهل الزكاة، من تدفع إليهم ومن لا تدفع إليهم، نرجعها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل يا النصاب حولان الحول. إيه. أنت قلت عندك اليوم مبلغ 10,000. نعم. ممكن مع احتمال الحول ما كان عندك 10,000. صحيح. ويحسب المال الآن، مثلا أنا بطلع عن سنة راح أطلع أخصم الزكاة، السنة الجاية راح يصير المال الأول مخصوم، لأن أنا بقدم السنة حق سنة الآن بطلع زكاة سنتين أو 3 سنوات. هذا المذهب يجوزونه سنتين بس، أنا ورد فيها أحاديث. فإذا أنا بطلع سنة واضحة حق سنة، أنا تم الحول الآن راح أطلع 2.5%، صح؟ إذا أنا جيت بطلع الآن زكاة السنة والسنة الجاية واللي وراها، فراح أطرح 2.5 الأولى، وبعدين أطرح وراح ينقص المال، صح؟ المهم إن المال يكون زائد عن النصاب، لو وصل نصاب أو نزل عن النصاب ما راح تجب، ما راح يصير أعجل، لازم يكون المال زايد عن النصاب. فايش راح اسوي؟ راح اطرح النص 2.5 الاولى، نقص المال، صح؟ بعدين اطرح 2.5 مره ثانيه، طبعا 2.5 الثاني راح يصير غير نص 2.5 الاولى لان المال نقص، زين؟ راح ينقص المال مره ثانيه، اشوف في نصاب راح اطرح 2.5 الثالثه. فانا قد استطيع اني اعجل سنه وقد استطيع اني اعجل سنتين، لان الشرط هو ان يكون عندي مال زائد عن النصاب عقب ما اخرج الزكاه الواجبه، فاحسبها بهذه الطريقه. لو زاد عندي، انت الان تقول ان هذا اخرجه، طبعا ما كان اشكالك شنو هو الحول؟ اخرجتك سنتين على 10,000 دينار. نعم. بس تبين ان حقيقه بعد السنه المبلغ اللي على الحول صار 5,000. اي طبعا هذا خلاص، هذا صار يعني هذا اجزأ الان، وهذا هي مساله مبنيه ان استشكلها الاصوليين، كيف يتقدم المسبب على السبب؟ القاعدة في السبب في الحكم الوضعي واضحة، مصدرة لازم يوجد السبب حتى يوجد المسبب. يعني إذا غلطنا السالفة خلينا المسبب موجود والسبب غير موجود، وهذا مثل مسألة قلنا الكفارة قبل الحنث، شلون تتكفر قبل لم تحنث؟ أول شيء تحنث باليمين ثم تكفر، هذا على سبيل الرخصة. ولذلك لو صار فقير بعدين مهلة الزكاة هذه أجزأت هو حسبت له زكاة، لكن لو زاد المال يحسبه بقدره. يعني الآن هني الصورة اللي يعني لو افتقر وقل عن النصاب فالله سبحانه وتعالى يجازي، يعني ما يضيع أجر عند الله، لكن لو زاد المال وصار عنده أكثر فهذا يحسبه ويزكيه ويخرجه. نعم.